بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الخوف في سياق الآيات: وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا أمر من الله عز وجل لجميع العباد، أن يتقوا الله تعالى بأن يجعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي اضطراب الأرض ورجفانها، فزلزلة الساعة شيء عظيم مهول. ثم قال عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها أي تشاهدونها، تذهل أي تغفل وتنشغل كل مرضعة التي ألقمت ثديها لولدها. وقوله كل مرضعة هو أبلغ من قوله كل مرضع، لأن الفرق بين المرضع والمرضعة أن المرضع ما من شأنها الإرضاع، وأما المرضعة فهي التي ترضع فعلاً. فإذا رأيت امرأة ترضع ولدها تقول هذه مرضعة، وأما التي من شأنها الإرضاع يعني أنها ترضع الولد لكن ليس الولد في حجرها ولم تلقمه ثديها فإنه يقال لها مرضع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت من شدة الفزع والهول ومما تشاهده من زلزلة الأرض واضطرابها، وتضع كل ذات حمل حملها، يعني أن الحامل تسقط ما في بطنها من الحمل من شدة الفزع والهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ترى الناس أي تبصر الناس سكارى، يعني من شدة ضياع عقولهم ومن شدة ما في قلوبهم من الخوف والهلع والفزع. وما هم بسكارى يعني والحال أنهم ليسوا بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ولكن من خوفهم من عذاب الله عز وجل ومن شدته تشاهدهم كأنهم سكارى. ففي هذه الآيات دليل على وجوب تقوى الله عز وجل، ومنها أيضا إثبات يوم القيامة وإثبات الساعة وما فيها من الفزع والأهوال، ومنها أيضا شدة عذاب الله تعالى، حيث إن الناس يضطربون ويفزعون ويخافون حتى كأنهم سكارى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لمن خاف مقام الله عز وجل والوقوف بين يديه وعظمته، وهذا يدفعه إلى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه والقيام بطاعته، فإذا فعل ذلك أثابه الله تعالى بجنتين. ولهذا قال: جنتان. وهاتان الجنتان جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما في القرآن: ومن دونهما جنتان. فالجنان أربع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم وأعمالهم، فيقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله قائمين بطاعته، فمن الله علينا بمنه وكرمه وجوده ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار الحامية. إنا كنا من قبل، يعني في الدنيا، ندعوه أي نعبده ونتضرع إليه ونبتهن إليه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر هو كثير العطاء والإحسان، جواد كريم. إنه هو البر الرحيم أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهذه الآيات أيضا تدل على أن الخوف من الله عز وجل وأن خشيته سبب للوقاية من عذاب الله ومن الوقاية من عذاب النار، وسبب لأن يدخله الله تعالى إلى جنات النعيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.